قالوا لي للموت نظل عدلين ميتين نظل تالي هنا مو بالعسل وظليت وحدي. للموت نظل عدلين ميتين نظل تالي هنا مو بالعسل وظليت وحدي. قالوا ما نتفارق أبد وانطوني مليون وعد منهم ولا ظل حد وظليت وحدي. لبعينهم تعبيج لا رحمة وبقلب البتش كل من نسوي هاي شحيجة وظليت وحدي. لا تعبي وياهم ثمر ولا حد جاني عالقدر ما وفى وياي بشر وظليت وحدي. قالوا لي للموت نظر عدلين ميتين نظر تالي هنا مو بالعسل وظليت وحدي. كذب من دور بحبك لعب شافوني من قلبي أحب وظليت وحدي. قالوا لي حبك هوى خلينا للموت سوى ذليت وذراع اللوى وظليت وحدي. دمعي على خدود جرى والما درب حالي درى ما مرت ببالي ترى وظليت وحدي. وعفوني عايش بالندم بين القهر بين الألم حتى اللي حبيت انهزم وظليت وحدي. قالوا لي للموت نظر عدلين ميتين نظر تالي هنا مو بالعسل وظليت وحدي. قلبي لهموم صفر حتى اوفيهم ما وفى ظليت وحدي. ضايع وما اشوف الدرب نسيان عالروح صعب ما ظل بعد بيا قلوب ظليت وحدي. حتى الفرح صار دمع وانت يا بد ما تنسمع. قالوا لي نبقى بيوضع وظليت وحدي. خلوني مكسور الجنح الهوى لو هب انجرح ماكو بعد حب ملح وظليت وحدي. قالوا لي للموت عدلين تاليها وظليت وحدي.